على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، وما زال الكلام موصولا حول كتاب الصيام. ووصل بنا الحديث في اللقاء الماضي في الأعذار المبيحة للفطر ومفطرات الصائم، وفيه مسألتان. المسألة الأولى الأعذار المبيحة للفطر في رمضان، وذكر العذر الأول المرض والكبر، والعذر الثاني اللي هو إيه؟ السفر. يقول: والسفر المبيح للفطر هو السفر المباح، فإن كان سفر معصية أو سفر يريد به التحايل على الفطر لم يبح له الفطر بهذا السفر. يعني لو أن الإنسان سافر سفرا مباحا، لأن أنواع السفر إما أن يكون سفر هي بتأخذ الأحكام التكليفية الخمسة: سفر واجب وسفر مستحب ومباح ومكروه ومحرم. نعم ماشي، اكتب أنواع السفر: سفر واجب أو فرض، يعني كالسفر لأداء فريضة الحج، سفر مستحب كالاعتمار، سفر مباح كتحصيل الأرزاق الغير واجبة، سفر مكروه تحصيل الأرزاق الغير واجبة. يعني هو عايش مبسوط ولكن يريد أن يعني يزود دخله، أو يريد أن يتريش ويتنعم بمتاع الدنيا فسافر، يعني ما عنده سيارة راح عشان يجيب فلوس ويجمع إلى غير ذلك. يعني ده بيسموه سفر مباح. سفر مكروه، سفر مكروه أن يترتب وهو ما يترتب عليه فعل مكروه ولم يكن من الأنواع الثلاثة، يعني ليس مباحا وليس مستحبا وليس فرضا، ولكن من خلال السفر سيقع في مكروه. يعني مسافر في أريح أمر معين وسيشاهد فيه ما حرم الله أو يسمع فيه ما حرم الله، وهذا السفر ليس من الأنواع الثلاثة، يبقى مكروه. النوع الرابع أو الخامس وهو سفر المعصية، سفر المعصية. هنا العلماء يقولون: والسفر المبيح للفطر في رمضان هو السفر المباح، وبناء على ذلك إن كان مستحبا أو فرض من باب أولى، فإن كان سفر معصية أو سفر يراد به التحايل على الفطر، يعني هو ما يحتاج أن يسافر ولكن أراد أن يسافر ليأخذ لنفسه عذرا فيفطر فيجامع امرأته في نهار رمضان، وعشان كده العلماء حذروا غاية التحذير من أن يسلك الإنسان مسلك الحيلة لإبطال حق وتحقيق باطل. يعني يضربوا مثل رجل أراد أن يأتي امرأته في نهار رمضان، واخد بالك، فسافر هو وهي ثم رجعوا من الطريق أو بعد أن وصلوا إلى مسافة السفر رجعوا، فرجعوا في وسط النهار خلاص، فأراد أن يأتي له، فالذي حمله على السفر أن يأتي أهله في نهار رمضان. هذا عياذا بالله من الحيل، والحيل عند الإطلاق يقصد بها الوصول بطريقة خفية إلى تحقيق باطل وإبطال حق وهي محرمة، بل الوعيد الشديد المترتب على الحيل أعظم بكثير من الوعيد الشديد المترتب على من أتى المعصية جهارا نهارا. يقول: وإن صام المسافر صح صومه وأجزأه، لحديث أنس رضي الله عنه: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، ولكن بشرط أن لا يشق عليه الصوم في السفر، فإن شق عليه أو أضر به فالفطر في حقه أفضل، أخذا بالرخصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في السفر رجلا صائما قد ظلل عليه من شدة الحر وتجمع الناس حوله، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. يبقى بناء على ذلك مسألة الصيام في السفر الأصل فيها أنك تفطر، ولكن إن لم يشق عليك الصوم لك أن تصوم، وإن شق عليك الصوم وترتب عليه مشقة عظيمة حتى تصل إلى أنك تبغض العبادة، ففي هذه الحالة الأولى في حقك الفطر أخذا برخصة النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث من الأعذار المبيحة للفطر في رمضان الحيض والنفاس. فالمرأة التي أتاها الحيض أو النفاس تفطر في رمضان وجوبا، ويحرم عليها الصوم ولو صامت لم يصح منها، لحديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك من نقصان دينها. ويجب عليهما القضاء، لقول عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. طبعا في هنا مسائل فرعية بسيطة فرعها العلماء من هذا الأمر، وهي: ولو نزل عليها دم الحيض قبل المغرب بلحظة بطل صومه، بطل صومه. كذلك لو انقطع دم الحيض قبل الفجر بلحظة وجب عليها الصوم ولو لم تغتسل إلا بعد الفجر. وكذلك فين؟ في النفاس. أيضا شاع عند كثير من النساء بالذات في مصرنا أن المرأة إذا حاضت أو كانت نفساء ودخل عليها رمضان فتمتنع عن الأكل والشرب حتى قبيل المغرب بلحظة، تأكل وتشرب. لا شك أن هذا من البدع المحرمة في شريعة الله، بل لها أن تأكل وتشرب طالما أنها حائض. أما إذا انقطع عنها دم الحيض فوجب عليها الصوم. الرابع الحمل والرضاع. فالمرأة إذا كانت حاملا أو مرضعا وخافت على نفسها أو ولدها بسبب الصوم جاز لها الفطر، لما رواه أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم. كلمة هنا شطر الصلاة أي الرباعية، مظبوط، والصوم أي الصوم كله، حتى نعلم أن الأمور ليس مرجعيتها للعقل. وذكرنا هذا قبل ذلك، يعني في السفر نصلي الظهر اثنين والعصر اثنين ولنا الجمع، وكذلك المغرب مع العشاء لنا الجمع، وقصر العشاء ركعتين أما المغرب ثلاث. طيب بناء على هذا أو قياسا على هذا، لما لا يجوز لنا إذا سافرنا في رمضان أن نصوم نصف اليوم؟ واخد بالك؟ ويبقى ده اسمه إيه؟ صيام المسافر. لم يرد، حتى نعلم أن الأمور التعبدية مرجعيتها إلى النص الشرعي. يقول: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم، وعن الحبلى والمرضع الصوم. يبقى بناء على ذلك الحبلى والمرضع تسقط عنها الصلاة أم لا تسقط؟ ها؟ لا تسقط، ومع ذلك سقط عنها الصوم. لما؟ والله أمر الله عز وجل. وتقضي الحامل والمرضع مكان الأيام التي أفطرتها، وذلك إن خافتا على نفسيهما. فإن خافت الحامل مع ذلك على جنينها أو المرضع على رضيعها أطعمت مع القضاء عن كل يوم مسكينا، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. الأمر هنا واسع، يعني إذا نضيق واسعا، فللمرأة أن تقضي الحامل والمرضع، الأصل القضاء عندها، الأصل القضاء. طيب مسألة الكفارة مع القضاء على قول ابن عباس: إذا خافت على جنينها، يعني إيه خافت على جنينها؟ يعني إيه؟ هي بتصوم كويس، ما بتشعرش بأي تعب أثناء الصوم ولا أثناء الرضاعة، ولكن إذا صامت الولد طول النهار يصرخ اللي هو المرضع، ما يجد في ثديها شيئا من اللبن، ففي هذه الحالة بدأت تفطر. ما الذي حملها على الفطر؟ على الفطر، الخوف على مين؟ على المرضع. فقول ابن عباس رضي الله عنهما قال: في هذه الحالة تقضي مع الكفارة، أن تطعم مع كل يوم مسكين. أيضا مما ينبغي ذكره، كثير من إخواننا يسأل عن امرأة كانت حاملا ثم أفطرت ووضعت فأفطرت ودخل عليها رمضان وهي ترضع، ماذا تصنع؟ الأصل القضاء، الأصل إيه؟ ولا نعدل عن القضاء إلى البدل وهو الإطعام إلا عند العكس. مسألة التأخير الأمر فيها واسع، لأن بعض الناس يظن إذا دخل عليها رمضان القادم يجب عليه الكفارة. لا، هذا كلام غير صحيح، لم يرد عليه دليل. بل قالت عائشة رضي الله عنها يعني كان تفطر في رمضان فلا تقضي إلا في شعبان من الشغل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالأمر إن شاء الله فيه سعة، والأصل القضاء. أما إن عجزت المرأة عن القضاء ما تتمكن، يعني دخل في حمل ورضاعة حمل ورضاعة حمل ورضاعة حتى وصل بها الحد إن هزل بدنها ولم تستطع الصوم، خلاص تطعم عن كل يوم مسكين ما يعادل كيلو ونص رز على أقصى تقدير، الصواب كيلو 200 جرام. أيوة شيء. تستطيع الشيخ جاء على رمضان التالي تستطيع أن تقضي عليه؟ نعم. آه، أخونا يذكر حالة تحدث، وهي كانت على المرأة أيام، كان على المرأة أيام من رمضان فلم تتمكن من قضائها، ثم أتتها منيتها. بنص الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه، غير أن أهل العلم فرقوا في هذا الحديث وقالوا تفصيل. فقالوا إن مات الرجل وعليه صيام فعلى أوليائه اللي هم الورثة أن يطعموا عن كل يوم مسكين، على أوليائه يطعموا عن كل يوم مسكين. أما إذا كان عليه صوم نذر أو كفارة فعليهم الصيام. والذي فرق هذا التفريق هو حبر الأم عبد الله بن عباس وعائشة رضي الله عنها. وإما ظاهر النص أن يصوموا، وهذا قول من أقوال أهل العلم ولكنه قول مرجوح. الصواب بننظر لهذا الذي مات عليه أيام من رمضان، يبقى على الورثة أن يطعموا عن كل يوم مسكين. طيب عليه صيام نذر أو كفارة، كفارة يمين أو نذر أن يصوم، أو كفارة مثلا ظهار إلى غير ذلك، ففي هذه الحالة على الورثة أن يصوموا بدلا منه ولا يجزئ الإطعام. أيوة شيخ أحمد. عن صيام، لا عن صيام رمضان، عن صيام رمضان. يقضي يصوم إن عجز خلاص عجز عليه الإطعام. تشوف دايما الأصل عندنا الإيه؟ القضاء. متى نأتي ببدلا منه إن عجزنا عن الأصل؟ زي ما بنقول مثلا كده، الأصل في الوضوء التيمم، الماء ولا التيمم؟ الماء، ما فيش مية أو مرضنا إلى غير ذلك نلجأ إلى التيمم. فلا نصير إلى البدل إلا عند العجز عن المبدل. ليس عليها شيء، عليها قضاء، ولكن يعني إن لم يكن لها عذر تأثم للتأخير. زي عليها أتاها الحيض في رمضان فأفطرت، ينبغي عليها بنص بإجماع أهل العلم أن تقضي بدلا من الأيام التي أفطرتها، تصوم يعني. لا، إن كان لها عذر في القضاء في عدم القضاء لا بأس، أما لم يكن لها تأثم للتأخير وعليها القضاء، عليها القضاء. معايا مشايخ؟ تفضل شيخ مريم. لا، من قال الكلام ده؟ لا لا لا، الأصل القضاء لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وقاس أهل العلم الحبلة والمرضع على المريض. لا، ما وضع عنها الصوم في رمضان أو في فترة الحبل الحمل والرضاعة، فإذا انقضت نرجع للأصل. معايا شيخ. يقول فتلخص من ذلك أن الأسباب المبيحة للفطر أربعة: السفر والمرض والحيض والنفاس والخوف من الهلاك كما في الحامل والمرضع. طبعا أيضا هنا مسألة مهمة وهي مشهورة قوي، وهي من يعملون في أعمال شاقة. واحد بيشتغل في عمل شاق، والأمثلة كثيرة. هل الـ الـ الـ الشغل في عمل شاق عذر مبيح للفطر؟ الجواب لا، باتفاق أهل العلم. ولكن لابد أن نفرق بين أمرين اثنين. يبقى الأصل أن الرجل ده شغال مثلا مثلا يعني حداد مسلح أو شغال نجار مسلح أو شغال اللي هي الأعمال الشق ها؟ أو في فرن مثلا. ده الفرن ده أيام زمان أيام ما كانت الطاقة والطاولة والكلام، دلوقتي ما عادش خالص الكلام ده، زي أيام الخرصانة يعني في في في الثمانينات كنا بنشتغل بنشب الأروانة، دلوقتي بقى عندك خلاط. كان أيام مثلا حداد مسلح في الثمانينات كان عندك الجريف والملونة والمرزبة والمقطع، واخد بالك؟ ما كانش في مقص ولا كلام من ده، معايا يا اخواننا كده؟ فكان الامر فيه فعلا فيه مشقة. هنا الشاهد ايه؟ لو ان الانسان يعمل في عمل شق واستمر في العمل مع الصوم واثناء العمل اشرف على الهلاك، له ان يفطر، له ان يفطر. طيب بناء على ذلك يستمر في العمل ويفطر؟ لا، خد بالك من الاثنين كويس، لان في فرق بين ان نقول العمل الشق رخصه للفطر كالسفر، وفي فرق أن نقول انه يعمل فان شق عليه الصوم وتعب له ان يفطر. وايضا ينبغي ان يراعي اصحاب الاعمال الشاقه ان يحكموا امرهم في شهر رمضان، اما ان يقلل ساعات العمل واما ان يعمل بليل وينام بالنهار، هذا جائز. ده اضف الى ذلك باستقراء الواقع ان الادمي المسلم اللي هو يعني يعي كيف تسير الدنيا ان صلى الفجر وشرع في عمله قبل الظهر ينجز ما لم ينجزه احد، وده واقع، واقع لا نجادل فيه. يعني الآن مثلا قول يا رجل هنخرج من المسجد في الساعة السادسة، يعني خمسة وربع على ما نصلي وتقول الأذكار والكلام ده كله، الساعة السادسة، شوف بقى من السادسة حتى الثانية عشر ست ساعات، لا يوجد أحد في مصرنا يعمل هذه الساعات متصفة. فالشاهد في هذه الحالة يحكم الإنسان أمره. أيضا زي ما حصل في مصرنا تقريبا في الثمانينات في أولها صدرت فتوى بمشروعية الفطر لطلبة الثانوية العامة لأنهم في الامتحانات، هذا طلعت رسمية، وكان المفتي عبد اللطيف حمزة عفى الله عنا وعنه، خطأ كبير، لأن الشارع المطهر جعل العلة السفر والمرض، والسنة جاءت بالحيض والنفاس والحبلة والمرضع، لا نتخطى هذه الأمور التي وردت. طيب نعم، يعني إن قلنا بالقضاء فقط لا شيء في ذلك، الأمر واسع. نعم معايا يا أخي، تفضل يا شيخ. واحدة جاءها رمضان وهي حامل فأفطرت لأنها حامل، ثم وضعت، أفطرت لأنها حامل اللي تعبانة يعني، ماشي، ثم وضعت، هيأت رمضان الجاي وهي بترضع، ماشي، كلنا ضعيف، لا تنتظر تقضي، الأصل القضاء قلنا قليل بس معنا. الأصل الإيه؟ القضاء. إن غلب على ظنها أن رمضان القادم الذي يأتي بعد انقضاء الرضاعة ستكون حاملا أو ضعيفة لا تتمكن من الصوم، يبقى هنا الأمر منتهي، لها أن تطعم عن كل يوم مسكين. يعني خلينا مثلا امرأة وضعت أو كانت حامل وفي رمضان وتعبت عنه فأفطرت، دخل ولدت بعد رمضان هترضع سنتين، يعني يأتيها رمضانين، وهنقول رمضان الأولاني ماشي الولد لسه عنده 7-8 أشهر ما يستغناش عن اللبن، رمضان اللي بعده الوضع يكون إيه؟ الولد اشتد عوده يأكل ويرضع، قولها الصوم. طب رمضان التالت بقى ده كانت حامل علمت ذلك، يبقى أصبح غلب على ظنها رضاعة في حمل، رضاعة في حمل، تطعم معي؟ ولكن هنا ايه الاصل الايه؟ القضاء، خد بالك من دي كويس. طيب المسألة الثانية مفطرات الصائم، وهي الأشياء التي تفسد على الصائم صومه وتفطره. ويفطر الصائم بفعل أحد الأمور التالية، طيب اكتب عندك، ويشترط في المفطرات ثلاثة شروط: العلم، العلم والقصد والاختيار. الأول الأكل أو الشرب عمدا، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فقد بينت الآية أنه لا يباح للصائم الأكل والشرب بعد طلوع الفجر حتى الليل غروب الشمس. أما من أكل أو شرب ناسيا فصيامه صحيح، ويجب عليه الإمساك إذا تذكر أو ذكر أنه صائم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه. ويفسد الصوم بالصعوط، وهو دواء يصب في الأنف. بعض العلماء هنا قالوا يشترط في الصعوط لكي يكون مفطرا أن يشعر الإنسان بطعمه في حلقه ويبلعه. معايا أخوانا كده؟ لأن أصل ها الصعود دواء قطرة الأنف مثلا، واخد بالك؟ لأن ده كله بيدور حول إيه؟ حول دخول شيء للجوف. فالعلماء وضعوا ضابط الجوف من بداية الحلق حتى الدبر، ده اسمه الجوف، اللي هو في لغة الطب ولكن مش دقيق الجهاز الهضمي، التعبير مش دقيق يعني. فإذا دخل شيء من الحلق، سواء بقى عن طريق الأنف أو عن طريق العينين أو الأذنين، يعني أنت تحط قطرة في أنفك فشعرت بطعمها في حلقك فبلعتها، هنا أصبح وقع الإيه أو بطل الصوم. ليه؟ لأن هنا دخل إلى الإيه؟ إلى الجوف. أدي معنى كلمة إيه؟ الصعوط. وبكل ما يصل إلى الجوف ولو من غير الفم مما هو في حكم الأكل والشرب كالإبر المغذية. أيضا هنا مسألة وهي الحقنة الشرجية، واخد بالك؟ الحقنة الشرجية، قولين الأهل العلم والراجح والمعتمد كما قال شيخنا المبارك العثيمين أنها لا تفطر الصائم. طيب ومن قال بالفطر؟ قول معتمد عند أهل العلم، معايا مشايخ. الثاني الجماع، يبطل الصيام بالجماع، فمن جامع وهو صائم بطل صيامه وعليه التوبة والاستغفار وقضاء اليوم الذي جامع فيه، وعليه مع القضاء كفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. فقال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. وفي معنى الجماع إنزال المني اختيارا، خذوا بالكم يا أخوان، إنزال المني اختيارا، إما بالنظر إلى زوجه، وإما بالنظر إلى المواقع الإباحية التي لا يليق بمسلم أن ينظر إليها فضلا عن طالب علم، وإما أعزكم الله وأكرمكم بالاستمناء. كل هذا يبطل الصوم. ولا تلتفت أخي المسلم إلى قول ابن حزم، صحتك يا شيخ، الذي قال أن إنزال المني استمناء لا يفسد الصوم، قول لا يصح، بل هو خلاف النص، وهو يدع شهوته من أجلي. ومن قال أن الاستمناء ليس فيه شهوة فلا ندري كيف الرد عليه، لأن هذا القول مسألة إنزال الماء بالاستمناء بعض أهل العلم قال ليس فيها شيء، وهذا الكلام يا أخواننا غير صواب، بل الصواب أنه يبطل صوم العبد إذا نزل ماءه اختيارا منه. نعم. معصية كبيرة من الكبائر. ما هي المسألة حسنات وسيئات، معايا؟ حصل أجر وحصل سيئ، الله أعلم بحقيقته، معايا مشايخ؟ يقول: وفي معنى الجماع إنزال المني اختيارا، فإذا أنزل الصائم مختارا بتقبيل أو لمس أو استمناء أو غير ذلك فسد صومه، لأن ذلك من الشهوة التي تناقض الصوم، وعليه القضاء دون الكفارة، لأن الكفارة لا تلزم إلا بالجماع فقط لورود النص خاصا به. أيضا من باب التنبيه، وده الأشياء اللي تكلم عنها العلماء، إذا جامع الرجل امرأته في نهار رمضان ولم ينزل بطل صومه وعليه القضاء والكفارة، وإن كان مستخدما لما يسمى بالحائل الذي يوضع على ذكره ليأتي امرأته، هذا عياذا بالله أيضا يفسد الصوم وعليه القضاء والكفارة، ولا يلتفت لمن قال غير ذلك. أما إذا نام الصائم فاحتلم أو أنزل من غير شهوة كمن به مرض فلا يبطل صيامه، لأنه لا اختيار له في ذلك. فضل يا شيخ. ما أسمع، ما أسمع، أعد. الدليل على القضاء، النص على الكفارة، في ذلك هنا ما ذكرش دليل على القضاء. أي قضاء؟ قضاء اليوم الذي جمع فيه. لا لا لا، ورد به النص والإجماع منعقد على ذلك أكرمك الله. أي نعم، عليه القضاء والكفارة. معايا يا شيخ؟ يقضي يوم بدلا هذا اليوم، موضوع منتهي. بعد كده الإيه؟ الكفارة، خد بالك. فسد صومه لابد أن يقضي يوما بدلا منه، الكفارة عقوبة له على فعله. تفضل يا أخي. ما احنا قلت لك الإجماع يا شيخ. لا هو ماشي، تفضل. ليس عليه دليل الصلاة، يعني حكم العلماء حكم الصلاة الذي ترك الصلاة عنه، فيجب عليه القضاء. هذا المعتمد، وهذا خلاف رأي الأئمة الأربعة. نعم. لعدم ورود النص في الصلاة، أما الصوم ورد به النص، وإن تكلم بعض أهل العلم في الحديث، ولكن الذي أعلمه أن الإجماع منعقد على وجوب قضاء يوم مع الكفارة. معي آخر فضل، ورد النص، ولكن اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم واغض يوما بدلا منه، الزيادة دي بعض أهل العلم طعن فيها وبعض أهل العلم حسنها، ولكن الإجماع منعقد على وجوب القضاء. نعم. قبل ما قال الله صوم شهرين متتابعين قال لم أستطع، هل وأي حد يقول لا أستطع، هل لو الذي يكون علا مريض أو حاجة ولا مرض الله هيشق على الأمر المشقة عند كل الناس؟ يسأل أخونا عن مسألة لا أستطع بينه وبين ربه، فلو قال لا أستطع خلاص انتقل إلى الإطعام، قال لا أستطع وهو كذاب بينه وبين ربه، معايا؟ الأمر سهل يعني. يقول: الثالث التقيؤ عمدا، وهو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم عمدا، أما إذا غلبه القيء وخرج منه بغير اختياره فلا يؤثر في صيامه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من زرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. الرابع الحجامة، وهي إخراج الدم من الجلد دون العروق، فمتى احتجم الصائم فقد أفسد صومه، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. وكذا يفسد صوم الحاجم أيضا إلا إذا حجمه بآلات منفصلة ولم يحتج إلى مص الدم، فإنه والله أعلم لا يفطر. كان أيام زمان الحجامة بالفم، يعني شرط والحاجم يضع فمه على موضع التشريط ويمص الدم وإيه ويلفظه. الوقت الوضع اختلف، معي أدي معنى كلمة أفطر الحاجم والمحجوم، لأن لما يمص الدم كان في غالب الأحيان يقع منه شيء في جوفه، فمن أجل هذا الأفطر. والصواب يا أخوانا إن الحجامة لا تفطر الصائم إلا إذا كان يترتب عليها مفسدة كضعف وغيره. يقول: وفي معنى الحجامة إخراج الدم بالفصد وإخراجه من أجل التبرع به، أما خروج الدم بالجرح أو قلع الدرس أو الرعاف فلا يضر لأنه ليس بحجامة ولا في معنى. الخامس خروج دم الحيض والنفاس، فمتى رأت المرأة دم الحيض أو النفاس أفطرت ووجب عليها القضاء لقوله صلى الله عليه وسلم في المرأة أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. كم يبقى على المغرب؟ ها؟ في هنا مسألة مهمة بالنسبة للحامل اللي هي النفاس. احنا قلنا دم النفاس تعرفه كده؟ أحسنت، الدم الذي يخرج من المرأة بعد الولادة أو بمعنى أدق بعد أن ينزل ما في رحمه. فالعلماء قالوا لا يعتبر الدم دم نفاس إلا إذا كان الحمل في بطن المرأة مضى عليه 81 يوما، 81 يوم. طب أسقطت المرأة أو أجهضت قبل 81 يوم ولم ينزل منها دم فهذا ليس بدم نفاس. طب نزل منها دم وليس بحيض هيبقى ايه؟ استحاضة. واخد بالك؟ ما هو الدم اللي نازل بعد الوضع من ما في الرحم والحمل ما مر عليه اقل من 81 يوم اما دم حيض واما استحاضة. فان استطاعت المرأة ان تعرف انه دم حيض حكمها دم الحيض. طب ليس بحيض يبقى استحاضة. طب نفاس؟ قال لك لا، لان الحمل لم يمر عليه 81 ايه يوما، فدي ملحوظة انتبهوا لها. يقول لا لا لا ما احنا اصل مساله الحجامه الراجح انها لا تفطر. اين لا لا لا لا يفطر. السادس نيه الفطر، فمن نوى الفطر قبل وقت الافطار فيه وهو صائم بطل صومه، وان لم يتناول مفطرا فان النيه احد ركني الصيام، فاذا نقضها قاصدا الفطر ومتعمدا له انتقض صيامه. السابع الردة، نعوذ بالله من سوء الخاتمة لمنافاتها للعبادة ولقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما أقول وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.